مو بينها امتناع، مو بينها امتناع فرض. اي نعم، انه يقول بسرعه، ونحن نقول لا يسعى لنا نكون بسرعه، يعني بعض الناس يتعب من اي مشي. وعلى كل حال، وسكوت الرسول عن هذا لعله لانه تكلم بما هو اهم. نعم. يكرر أي نفس الصورة، نعم ما في معنى دلوهاب. لا ورد بس مو هذا الحديث، هذا الحديث ما فيه أنه بعد رحمة الله. أي نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. إذا نودي ولا ثود؟ إذا نودي نودي. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد للصلاة ويتهيأ لها فهو في صلاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا قام يتهيأ للصلاة بالوضوء وغيره من حين دخل الوقت فإنه يعتبر معجلا لها، لأن ما يسبقها مما يتعلق بها منها. ويؤيد ذلك هذا الحديث أن من يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، أليس كذلك عبد الله بن عوض؟ نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. الظاهر والله أعلم أن قوله صل ما أدركت واقض ما سبقك أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السابقة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، يخالفها بالخطاب والترتيب. ففي الألفاظ الأولى يقول ما أدركتم فصلوا، فقدم ذكر الإدراك، وهنا قال صل ما أدركتم فقدم ذكر الصلاة. أيضا ما سبق بصيغة الجمع، وهذا بصيغة الإفراد. فالظاهر والله أعلم أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث قال صل ما أدركت واقض ما سبقك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو تسليمة واحدة يدخل مع الإمام. نعم صحيح. هذا ظاهر الحديث أنه وإن أدركت قبل التسليم بشيء يسير أنك تصلي معه، لكنه ليس بالحديث أن معك أحد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وعلمنا أن هذا الرجل أتى إلى المسجد وهو لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الجماعة الآن، وهو سوف يدرك جماعة أخرى، فيكون تركه لهذا للدخول ليصلي بجماعة أخرى أفضل. أي وقت؟ هذا مبادر، لأن الوقت واسع. نعم لو فرض أن هذا أن الجماعة اللي يصلون أنه في آخر الوقت، بمعنى أنه ينتهي الوقت انتهى صلاتهم، يقولنا يجب عليه سلامة. أي نعم ما صلاة جسر في معنى. أي نعم هذا هو الذي سأله الأخ الكل. إيش؟ نعم إذا دخلت الإمام يقرأ يعني. طيب لا تستفق، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لأن الرسول قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، والاستعادة من لوازم القراءة لأنها مقدمة لها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، والبسملة أيضا من مقدمة الفاتحة. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. هذا يخاطب من في المسجد، إذا أقيمت الصلاة فلا يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا من بيته، وذلك والله أعلم لئلا يشق عليهم القيام ولئلا يتسرعوا قبل أن يقوم الإمام في مكانه، لأن المأمومين تبع للإمام، فإذا قاموا وهم على صفوفهم صار قاموا في أماكنهم قبل أن يقوم الإمام في مكانه، ولهذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يروا، ولأن المؤذن قد يقيم الصلاة بناء على الوقت المحدد له ولا يحضر الإمام، قد يشغله شغل أو يمنعه مانع أو لغير ذلك من الأسباب. الشرح. فسمع للبعض الثاني حدثنا الشيبان بهذا الإسناد فما تقوم الناس الصلاة فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء. ذكرنا علة ثالثة وهي أنهم يقومون مقامهم مصافهم قبل أن يأتي الإمام إلى مقامه. لا، هذا غير مشروع. لا يكبر حتى يقوم في الصف. وأولى فتح الله ما أدرتم فصلوا. نعم. في الفريضة؟ لا، ما فهمنا هذا. نعم، هل فهمنا هذا؟ لا، هذا مختبر سؤال الشيخ سليمان. إذا كنتم فاهمين هكذا فهو فهم غير صحيح. الاستفتاح تكون في الفريضة وفي النافلة. نعم. قلنا في ادعائين أنها تردد لو قلت لأنها ما في الاستفتاح. هل يشرع أن الإنسان يغير غير الاستفتاح من استفتاح عمر بعد أبي هريرة في الفريضة؟ يعني يجمع بينهما؟ يعني يغير غيرهما، يستفتح بغيرهما. نعم، كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح. الفريضة. في الفريضة والنهي كل ما صح فإنك تستفتح به مرة بهذا ومرة بهذا. ما صح في النافلة في الفريضة والنافلة كل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستفتاحات في الفريضة وفي النافلة إلا ما ورد التخصيص. ما ورد التخصيص بصلاة الليل يختص بها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض، هذه خاصه بصلاه الليل. ماذا نزيد عن هذين الداعين في الفريضه؟ نعم، نريد سؤال غيرهم. ما نزيد عليها غيرهم يعني. ولهذا لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره ذكر له صفه واحده فقط، يعني لا يجمع بين صفتين. ما نجمع شيء هذا. ها، كيف غيره؟ الفريضة اللهم الحمد لله حمد كلما ورد فعل في الفريضة وفي النافلة إلا ما قام الدليل على أنه خاص من النافلة فيختص بها. نعم سليم. يكون اللي مع الإمام لفرتين وليجيب الأولين، كيف تصور؟ ما تصور؟ أدرك مع الإمام هما الأوليين، هما الأوليين. إيه، لكن بس تكلمت على بعض الناس اللي يقول كذا. بعض الناس يقول لا، ما أدركت مع الإمام فهما الأخريان. كيف تصور شيخ هذا؟ تصور تدخل وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، وتقتصر على الفاتحة. وإذا قمت في القضاء تستفتح وتقرأ الفاتحة وسورة، يعني تكون الصلاة مقلوبة. أقول تكون الصلاة مقلوبة، عرف؟ أما على قول الراجح فالصلاة على ما هي عليه غير مغلوبة وما أدركت فهو أول صلاتك. وعلى هذا فإذا تمكنت أن تقرأ سورة بعد الفاتحة فاقرأ. نعم موسى. نعم تقال بهذا وهذا وفقنا الركوع وبالاستفتاء. نعم هذا ما لم يرد روايات تبين أن هذا الرجل الذي حفظه النفس قالها بعد الركوع، فإن ورد وإلا فظاهر الحديث الذي في مسلم ظهر السياق أنه قال حين دخل. نعم إذا دخل مع الإمام وهو راكع فهل نزل يعني يكبر تكبيرين للإحرام ثم للانتقال؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكفيه تكبيرة الإحرام لكن تكبر الإحرام قائما منتصبا ثم توفي للسجود ورفع يديه مرتين. نعم ولكن تكبير الركوع سنة ما هو واجب. نعم يا عبد الله بن عوف. نعم إلا حوى على الله من في دعاء الاستفتاح أنهم يتوفئون بأول حديث الذي ورد عن علي وكتبوا الذين الذي قطر السماوات والأرض حنيفا. نعم. إلى قوله ومثلنا كل المسلمين ثم يشرعون بالقراءة. نعم. فهل يعني واد ما يدل على الابتداء هذا أو من دعا الدعاء هذا إلى بد أن يقول هنا آخر؟ والله الذي يريد السنة لا بد أن يكمل. لا بد أن يكمل. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب متى يقوم الناس للصلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. وفائدة هذا أنه قيد الرؤية بالخروج لأنهم ربما يرونه وقد فتح باب البيت وهو في نفس البيت، فهذا اللفظ قيد فيه الرؤية بما إذا كان قد خرج. نعم. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. في هذا الحديث دليل على أن ما سبق من النهي عن القيام حتى يرى عليه الصلاة والسلام إنما هو على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل التحريم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث عدلوا صفوفهم وقاموا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخرج إليه. وفي الحديث من الفوائد دليل على أنه لا يضر الفصل بين الإقامة والصلاة، وفي أيضا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر قد ينسى كما حصل هنا، فإن الظاهر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو المتيقن أنه نسي أن يغتسل، وفيه دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من جنابه أو نحوها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الصفوف، حيث قالوا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنايتهم في ذلك معروفة مشهورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بتسوية الصفوف حتى عقلوا عنه وفهموا. فخرج ذات يوم فلما كاد يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقيموا الصفوف أن يخالف الله بين الوجوه. واختلف في معنى مخالفة الوجوه هل هو حسي أو معنوي، فقيل إنه حس، وأن هذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقيل بل هو معنوي، وأن المراد بالوجوه هنا وجهات النظر، يعني أنكم إذا اختلفتم في الموقف اختلفت القلوب وتفرقت، وهذا أقرب إلى الصواب لأنه مؤيد بلفظ آخر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالصواب أن المراد بذلك الاختلاف المعنوي. الصحابة رضي الله عنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك، فلما كثر الناس جعل عمر رضي الله عنه وعثمان على الناس من يقيمون الصفوف، فإذا تقدم الإمام يصلي بالناس وكل رجالا يطوفون بالصفوف لتعديلها، فإذا جاء هؤلاء الرجال وقالوا إن الصفوف استوت كبروا. وكل هذا وأمثاله يدل على العناية بتقويم الصف وتسويته. نعم. نعم أنها لا يعود الاستقامة، لا يعيده. نعم. إذا فسد الصلاة وضاق فذلك لا يعيده. كيف؟ مثلا إذا تم الصلاة ثم نسي لم يتوضأ هل يقيم ولا يقيم؟ هذا ما قال. اي هذا لانها الصلاه واحده ما اقيمت الصلاه الى الان، يعني لم تقم الصلاه. اما في الصوره التي ذكرت فقد اقيمت الصلاه وصلى الانسان، اما هنا لم يصل. نعم يا بي. بلى، ولهذا كان قول الصحيح وجوب التسويه، لكن هل تبطل الصلاة بترك التسوية؟ فيها قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إنها تبطل الصلاة بترك التسوية، ومنهم من يقول لا تبطل لأن هذا واجب لها. فإذا كانت الجماعة من أصلها إذا ترك الإنسان لا تصح صلاته، فالواجب في هذه الجماعة وهو تسوية الصف من باب أولى أن لا تبطل الصلاة به، لكن الصحيح انهم يأتمون. نعم. بارك الله فيك. اقول يسجد الناس للامام او تذكر انه على غير حراره، يعني لو يعني احد بلده يعني لو احد صلي ولا يقدر يصلي او يتوضا بعد ان دخل في الصلاه؟ لا ما دخل في الصلاه. هو الان اقام الصلاه ثم اتى تذكر الامام يقول مكانكم ولا يجيب احد. نعم. هذا ينبغي أن ينظر للمصلحة، إذا رأى أن عند المأمومين تحملا فيذهب ويغتسل ويأتي فهو أفضل إحياء للسنة، وإن رأى أنهم لن يتحملوا أو كان بيته بعيدا، لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بابه على المسجد، أو كان بيته بعيدا فإنه يأذن لأحدهم ويصلي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومى إليهم بيده أم مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام برسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. إذا دحرت يعني الشمس، ومعنى دحرت أي زالت، ولكنه لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن الأمر في هذا واسع حتى لا يحصل التعارض أو ادعاء النسخ أو الترجيح، لأن بعض العلماء يقول يرجح النهي لأنه ناقل عن الأصل، وبعضهم يقول لا حاجة للترجيح بل يقال إن الأمر فيها دواس من بقوا حتى يروا الإمام فهذا حسن، وإن تعجلوا وأقاموا الصفوف قبل أن يخرج فلا حرج. خالد نعم كيف فيها ايش تبكير كأن رسولنا قد أعطى بلالا إذنا معينا بأنه في ذلك الوقت يقيم، وتعرف أن رسول بيته في المسجد إذا سمع الإقامة حرام. نعم إيش مقام ومقام إيه؟ من الرباعي مقام نعم، ومن الثلاثي مقام، قام مقامه أو أقام مقام مقام، تقول أقمت مقامي فلانا وتقول قام فلان مقام. نعم نعم نعم ومنه على وجه العموم نعم لا نعم وقد ورى بعض المسائل لا نجد قاعدة مثل لا قراءة في الركوع نعم قراءة في الركوع نعم ورفع الوجه في استمات الركوع نعم والصوم الصوم الصوم المحرر في السفر إذا كان يضر نعم نقول يجزم نعم وكذلك المسألة هنا هنا الأمر بتشويه الصفوف نعم وقلنا لا يقوم الصلاة نعم كل هذا يقول فيها خلاف، كل ما قلته فإنه من خلاف، والذين يقولون إنها لا تقوم العبادة ينفصلون عن هذا في علل يبينون. فمثل تسوية الصفوف يرى أهل الظاهر أن عدم التسوية مفطن للصلاة، وينفك الآخرون عن ذلك لأن هذا واجب للجماعة، وإذا كانت الجماعة نفسه على تبطل الصلاة لو تركها عمدا فما كان واجبا فيها من باب أولى. والمسألة الثانية رفع الوجه نعم رفع الوجه إلى السماء، قال الظاهرية إنه يبطل الصلاة إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي بطل الصلاة، وعللوا ذلك بالنهي واشتداد قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبأنه إذا رفع رأسه خرج عن استقبال القبلة صار مستقبلا للسماء. وهذا على كل حال هذا رأيهم، وإلا فإن انصراف الوجه فقط عن القبلة لا يجب البطلان كما جاء في الحديث في الالتفات في الصلاة. وأنفك الجمهور عن ذلك بأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولكنه من باب التأدب مع الله عز وجل، فليس من مما يتعلق بالعبادة. الثالث نعم القراءة في الركوع والسجود، قالوا إن النهي عن ذلك. الظاهرية أيضا قالوا تبطل الصلاة، يجون القائل إذا قرأ في الركوع أو السجود بطل الصلاة، ما لم يدعو بدعاء يتفق مع الآية فلا بقصد الدعاء فلا تبطل. والجمهور انفكوا عن ذلك بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة والخلاف في موضعه، ولئلا ينشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم أو في السجود وهو الدعاء، ولأجل أن تتميز أركان الصلاة بعضها عن بعض فيكون القراءة للقيام والركوع والسجود لهما ذكرهما. فلا بد لا بد إذا تأملت وجدت هناك شيء، أن هناك شيء يوجب الخروج عن القاعدة الذي يقتضي ظاهر الحال أن العبادة تبطل. رابع نعم الصوم مع ضرر في السفر، علل ذلك أيضا بأنه لا يعود إلى نفس العبادة إنما يعود إلى الرفق بالمرء، كما أنهم لما نهاهم عن الوصال واصلوا ولم يبطل صيامهم. نعم لا عما هو أولى. نعم باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. الآن في هذه الألفاظ ساقها المسلم رحمه الله إشارة إلى أن مع الإمام كلمة شاذة، لأن ثقة خالف فيها من هو أرجح بكثرة العدد. وأما فقد أدرك الصلاة كلها فهذه ليست شاذة، وإن خالف فيها من هو أرجح، لأنها لا تنافي ما ذكر، إذ أن قوله أدرك الصلاة، فإذا قال نعم إذ أن قوله أدرك الصلاة يحصل به المقصود، لأن المراد أدرك الصلاة كلها لا هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، فيكون قوله كلها من باب التوكيد فلا ينافي غيره. وقد سبق لنا الكلام على هذا عدة مرات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، خلافا للمشهور من المذهب حيث قالوا إن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ما عدا جماعة الجمعة، فإنها لا تدرك إلا بركعة. وقولنا جماعة الجمعة يعني لا وقت الجمعة، فإن وقت الجمعة يدرك كغيره بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. فالقاعد عند أصحابنا رحمهم الله أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا جماعة الجمعة. يعني الإنسان إذا جاء والإمام يصلي الجمعة وأدرك أقل من ركعة لزمه أن يتمم ظهرا، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. هنا نعم. بارك الله فيكم. ما روي عن عمر أو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حين بعث الرجال يسوون الصفوف، نعم، هل يمكن أن يكون في هذا دليل على مشروعية الصفوف في الأرض وفي الصفوف؟ لا، عشان نسلم الرجال من البدعة، عشان نسلم من البدعة. المشروعية قد لا، يعني لا يتجاسر الإنسان أن يستدل بهذا الأثر على المشروعية، لكن يستدل بعموم القواعد المعروفة المشهورة أن الوسائل لها أحكام ومقاصد. ونحن عندما نضع هذا الخط لسنا نتعبد لله تعالى بوضعه، لكن نتعبد لله تعالى بتسوية الصف، وأن هذا من وسائل وأسباب. وإلا فبعض الأخوة يقول إن هذه بدعة ولا يجوز أن تبقى المساجد في هذه الفروش، وكأنه لو كان الأمر إليه لانتزعها. يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضع خطوط. فنقول له: ما الذي أدراك أنه لا يضع الخطوط؟ نعم، يعني ما فيه إلا نفي، ما الذي أدراك؟ ثم لو سلمنا جدلا وهو الواقع أنه ما يجعلون خطوط، لا، لكانت أرض المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروشة بماذا؟ بالحصبة، لا يمكن فيها الخطوط. حتى لو خط الإنسان 100 مرة أول ما تطرق الأقدام سوف يزول. أين من عوض؟ على هذا إذا قلنا أن الذين مدركوا ركعة يعني لا يدرك مع الإمام شيئا، إذا صلى مثلا يعني المسافر مع الإمام إذا سمع التشهد الأخير مثلا، فهل له في هذه الحالة أن يصلي ركعتين يعني يعود إلى القصر بدون ما أدرك شيئا معه، أو يلزمه أن يتركه؟ لا، هو أدرك بارك الله فيك، لكن ما أدرك الصلاة، ولا هو أدرك. فإذا كان أدرك شيئا مع الإمام ذهبنا إلى الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الرجل فاتته الصلاة كلها فيصليها أربعة. نعم. العوام يسجدون القيام عند قول المؤذن، عند قول المقيم، عند قول المقيم ما هو صحيح. هذا ليس بصحيح. الأمر في هذا واسع: إن شئت فقم من حين أن يقيم، وإن شئت فقم من حين أن ترى الإمام مقبلا، وإن شئت قم عند حي على الصلاة، وإن شئت عند إقامة الصلاة، وإن شئت إذا فرغ من الإقامة. أهم شيء أن تدرك تثبت الإحرام مع الإمام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بس بن سعيد وعن الآرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثنا هذا جزء مما سبق، هذا في إدراك الوقت. وقوله فقد أدرك العصر قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فإنه لازمه أن يصلي الظهر، كما لو كانت امرأة حائض، لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر. لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا، الصحيح لا يلزمها، لأنها لم تدرك وقت الظهر. وقول من قال إنها

أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير، كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. في هذا الحديث من الفوائد جواز ائتمام البشر بالملأ. وجهه قوله أنه أما قال أمني جبريل فصليت معه. وفيه أيضا من الفوائد التعليم بالفعل، وقد كان هذا من دأب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه إذا جاءه أحد يسأله عن الصلاة قال صلي معنا، فجاءه رجل يسأله عن الصلاة فقال صلي معنا، فصلى معه يومين. في اليوم الأول يقدم الصلاة في أول وقتها، في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكذلك صنع مع مالك بن حويرث وكذلك غيرهم من الوفود، كان يعلمهم بالفعل، والتعليم بالفعل أبقى، لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان فلا ينساها في الغالب. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد. لكن الأفضل أول وقت لا شك. مهم بالفعل، والتعليم بالفعل أبقى، لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان فلا ينساها في الغالب. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد. لكن الأفضل أول وقت لا شك. نقول هذه باب السنن التي نحن متعبدون بها، أن هذا من باب العادات فيكون حياء للسامين في هذا الوقت ليس مخالفا للسنن. نعم، هذا ليس من باب السنن. اللهم أشرنا لكم فيما سبق وبينا أنه قد يكون في ذلك مصلحة من يستحضر هذا. نعم، أن يقتدي بالرجل الذي خرج غيره في زيارة زوجته فإنه له بذلك صدقة. نعم، قد يكون في مصلحة. الشيخ بعض الناس قد يأخذ يعني الأخذ العظيم ويقدس خاصة إذا كان طالب عندي يعني هذا ما يستحيل. إذا كان يخشى من هذا فمن الممكن أن يذكر الحديث. أن يذكر لهم الحديث حتى يعرفوا أنه ليس حراما وليس مكروها. فأنا لا أقول أنه مؤمن يعني يسأل إلا إذا كان في مصلحة، لكن نقول لا بأس به. نعم، صحيح، كثير من الناس ما يهتمون بذلك، وكثير من النساء أيضا لا تهتم وتسمع أنه يجوز للمرأة أن تصف خلف الصف وحدها فتجد كل واحد في المكان بناء على هذا. ولكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن النساء إذا صففن فإن الواجب عليهن المصافة، فلا تصح صلاة واحدة خلف الصف من النساء إلا إذا صح ذلك للرجل بأن يتم الصف هنا. وهذه يعني ينبغي أن ننبه عليها، لكن ما أجبه فوق النساء الموجود نذكره إن شاء الله. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. ما هي الحد في اللحية؟ بعض الناس يعرف ما تعتل حنف وقلنا الحبوب يعتل جميع ايه وبارك الله فيك. اللحيان هذه من اللحية العوارض هذه وما بين اللحيين من اللحية وما أسفل اللي على الرقبة ليس من اللحية. فهمت؟ لا ينكر عليه. هنا أبيد نعم الملائكة ربما يبرون، لكن عاد هل انه يمكن ان يقال انه قد يأمه الان او لا يمكن ان يقال هذا القول؟ لان امامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام من اجل التعليم. نعم كيف؟ اي هل يكون ايش؟ لا، إقامة الصفوف ان تكون مستوية وان يكونوا متراصين فيها وان يكمل الاول فالاول. فؤاد رأينا أنه مو طيب ما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو في المسجد الحرام أكثر من تفرق الناس، هذا خلاف السنة لا شك. ولهذا الأئمة يقولون أحيانا أتم الصف الأول في الأول، لكن الناس بعيدون عن هذا. تجد مثلا في المسجد الحرام المطاف أحيانا خاليا واللي وراء كله مملوء. نعم هل لا تكمل الأول في الأول من باب الاستحباب؟ نعم إيه؟ هو الغالب أنه إذا تساوت الأقدام تساوت الأكتاف، إلا إذا كان بعض الناس عنده انحناء في الظهر. ولكن هل المساواة بأطراف الأصابع أو بالأعقاب أو بالأكعب؟ ها؟ عند ثلاث أشياء: أطراف الأصابع أو الأكعب أو العقاب. العلماء يقول بالأكعب، بالأكعب، لأن هذا هو الذي ورد عن السلف. وأيضا الكعب هو الذي ركب عليه البدن، البدن مركب على الكعب لأنه في أسفل الساق، تكون التسلية معتبرة بالكعب. وبعض الناس يعتبرها بأطراف الأصابع، وهذا خطأ، لأن بعض الرجال أقدامهم طويلة، فإذا ساوينا أطراف الأصابع تأخر، فالمعتبر الكعب. هنا الآن يبي أطالب يفسح له شوي المكان. هو العبرة في الأرض، يعني مثل لو فرضنا أنه كما قلت سليم جدا ولازم يتقدم أو يتأخر، نقول سوي في الأرجل واللي فوق عاد ممكن يزيد أحدهما على الآخر سنتي أو سنتين. ها؟ هو الأصل هذا، الأصل الجمع، لكن عادي الاختلاف واختلاف بين ما شاء بعض الناس يكون هذا عرضه وبعض الناس هذا لا بد من اختلاف. نعم لقد أحمد الله هذا زهير إيش؟ نعم ويتعذر اسأله قل لو كان وراك اختبار يصير نومك خفيف ولا ثقيل؟ اختبار يعني يجي مرة في السنة. طيب المهم أن في هذا الوقت أنت مطالب بأن تستيقظ من قبل الله. ثم في الواقع الإنسان لو نام مبكرا سهل عليه أن يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا فالغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة. إذن يكون هذا فيه استقرار للجسد الآتي. نعم كما كما رأي صدر. نعم هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا، هذا ملحظ، قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجاب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا، فصلوا كما رأيتموني يصلي، هذا له ولغيره، والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. ما في سؤال. طيب صحيح. احنا ننسى اذا نسي. لكن عندي ان المسائل هذه مسائل سجود السهو مهمة، يعني حتى لو تجاوزنا فيها العادة فأظن ان لا حرج علينا. عبد الله بن عوف تطبيق عملي صحيح. نعم يا عبد الله. عليهم مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مره من المرات خمسا واخذوا منها، يعني ان هذه الشيء لو وضحت هذه العباره. ما جبنا عنها؟ لا ما قلنا الصحابه الرضا عنهم ظنوا انها شرعت خمسا، ولهذا قالوا احدث الشيء في الصلاه، وساتينا حديث مسعود واللي بعد حديث ابي سعيد يجينا ان شاء الله. شيء بارك الله فيك، خل القول اللي ما نراه ما حاجة تحرص عليه. أقول إذا قمت عن التشهد الأول فإن استتممت قائما فلا تجلس واجلس السهو، عرفت؟ وإن لم تستتم قائما فارجع ولا تسجد السهو. هذه عدم رجوع. نعم نعم لما تقول في هذا صلاة الفجر ركعتين كلها جهرية، يعني سمعناها قرار فاسد. نعم كيف هنا ينفرد إذا كان ما في احتمال ينفرد. كيف الكلام؟ قرأ يسمعون يقرأ قرأ آدم يقول سمعون يقرأوا قراءة صحيحة ما في شيء، ينفردون ينوان انفراد يسلمون. آخر واحد يلا سبحان الله. لا آخر واحد من السؤال مو آخر واحد من الجلوس. هذا من الخطأ في الفهم. نعم ها نعم نعم ما تطول الصلاة لأنه جاء. أما لو تعمد ويعلم أنه لا يجوز الرجوع ثم راجع عمدا بطل الصلاة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب أوقات الصلوات الخمس: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. وحدثني حرملة بن يحيى قال أبو بكر هو الصواب أنه لم يظهر الفيء، أما لم يفئ الفيء هذا بعيد، لأنه لو كان كذلك لكان يصلي العصر قبل الزوال أو مع الزوال، لكن لم يظهر الفيء يعني من حجرتها، وهذا هو الصواب، الرواية هذه الصواب. سبق لنا في الحديث الماضي أن من فوائده جواز اهتمام البشر بالملك، ولكن هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو هو من أجل حاجة لتعليم أوقات الصلوات في الفعل؟ ذكرنا أن الأولى أن يقال أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من أجل الإعلام في أوقات الصلاة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. إذا قال قائل: كيف يستقيم هذا والحجرة مسقفة؟ فيقال: لأن فيها فرجة تدخل منها الشمس، فيعلم أنها أي الشمس ما زالت في الحجرة أو قد خرجت. ولمن المعلوم أن الحجرة مسقفة لا يمكن أن تمر بها الشمس، السقف يحجبها. لا هما في حوش كلها بسيطة، يعني الحجرة لم تتسع إلى أكثر من ثلاثة قبور. لا ما عليها شيء. نعم. الباب الظاهر أنه فيه شيء من البعد، ويمكن أن يكون كذلك، لأن المغرب يكون على يمين مستقبل القبلة في المسجد النبوي، والحجرة كما تعلمون على يسار مستقبل القبلة. فالمهم أنها حتى لو كانت كذلك، إذا كانت مسقفة ما يمكن تدخل الشمس إلا مع فرجها أو مع الباب أيضا، لكن مع الباب فيه إشكال، وهو أن الباب ليس له فيء، الباب إذا كان مفتوحا ليس له فيء. نعم. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال يقول يوجد سيارة. حدثنا أبو غسان المسمعي ونتكلم عن النووي هذه واقعة في حجرة الشمس واقعة في حجرة. قال النووي وفي رواية: والشمس واقعة في حجرتي معناه كله التكبير بالعصر. هكذا يا شيخ؟ التبكير بالعصر. معناه كله التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله. وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس باد في أواخر العرصة، لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه، وبالله التوفيق. ما يظهر هذا، أو أن الجدار الغربي قصير تكون كل ما بينه وبين السقف مفتوحا. نعم. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. هذا بين الأوقات الخمسة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم بها، فبين أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن الشمس الأول، يعني إذا بان أول الشمس، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وسبقت الأحاديث أن وقت العصر يمتد إلى الغروب، لكن وقت الاختيار الذي يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه هو اصفرار الشمس، واصفرار الشمس قريب من كون ظل الشيء مثلين، لكنه يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء، فإذا اصفرت أي صارت صفراء فإنه يخرج وقت العصر الاختياري، ويبقى الوقت الاضطراري الذي لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة عليه إلا عند الضرورة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذه ألفاظ مختلفة لكن معناها واحد. أما وقت الفجر فإنه من طلوع الفجر، والفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الفجر الصادق مستطير بالراء، أي ممتد من الشمال إلى الجنوب كجناحي الطير. والفرق الثاني أن الفجر السابق ليس بعده ظلمة، بل لا يزداد النور يرتفع حتى تطلع الشمس. والفرق الثالث، نعم الفرق الثالث، أن الفجر الأول يكون ممتدا، ونحن ذكرنا أن الفجر الثاني يكون مستطيرا، أما لا تكون ممتدا نحو كبد السماء. الفرق الثالث أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق فاصل، وأما الكاذب وهو الأول فبينه وبين الأفق فاصل ظلمة. فهذه ثلاث فروق: الأول أن الفجر الثاني مستطير، يعني ممتدا من الشمال إلى الجنوب، والأول مستطيل أي ممتدا من الشرق إلى الغرب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق الثاني ليس بعده ظلمة، وأما الأول فإنه يظلم. والفرق الثالث أن الفجر الثاني ليس بينه وبين الأفق سواد، والفجر الأول بينه وبين الأفق سواد. فإذا طلع الفجر الثاني فهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر إلى أن يطلع قرن الشمس الأعلى كما في الحديث الأول. أما وقت الظهر فإذا زالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء، وعلامة زوالها أن يقف انحصار الظل ثم يزداد، فإن الشمس إذا طلعت بدا لكل شيء شاخص ظل من جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل إلى أن يصل إلى الحد عند قيام الشمس. فإذا زالت زاد الظل، فمتى زاد أو أدنى زيادة، فمتى زاد أدنى زيادة فهذا هو الزوال. ضع علامة على مكان الزيادة، فإذا كان من مكان الزيادة إلى منتهى الظل كطول الشاخص، أي كطول الشيء الشاخص، فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وهذا وقت اختيار، وإلى الغروب، وهذا وقت ضرورة. فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني إلى أن يصير مكان الغروب أبيض ليس فيه حمرة، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل. ومنتصف الليل هل هو من الغروب إلى طلوع الفجر أو من الغروب إلى طلوع الشمس؟ في هذا قولان للعلماء. بعض العلماء يقول إنه يعتبر من غروب الشمس إلى طلوعها هذا هو الليل، فنصف الليل هو منتصف هذا الوقت. وبعضهم يقول إن الليل الشرعي إلى طلوع الفجر، ولهذا تختم صلاة الليل بالوتر وهو قبل الفجر. وإذا كان هذا هو الليل الشرعي فإن المعتبر بنصف الليل نصف الليل الشرعي، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. بعد ذلك ينتهي أوقات الصلاة المفروضة الأربع المتوالية، ويبقى آخر الليل ليس وقتا لصلاة المفروضة بل هو وقت للتهجد حتى يطلع الفجر. نعم نعم خالد. يعني إذا زالت الشمس وكان، يعني معناه يمتد إلى أن يكون ظل الرجل تطول، يعني معنى إلى، يعني وإن كان الواو لا تأتي بمعنى إلى فيما نعلم، لكن المعنى إلى هذا. إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل، يعني ما بين هذين، ما بين زوال الشمس وكون ظل الرجل تطول. نعم، يعني مدة دوامه لم يحضر، وقد علم من النصوص أنه يحضر، أنه ليس بينهما فرق. نعم، عبد الله. نعم، هنا عماد الأحاديث السابقة تدل على المراد الصلاة التطوع، وأنها التي ليس لها سبب أيضا. الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم أيوب. شيخ، كم المدة المعروفة بين الفجر الكاذب والصادق؟ يقال أن بينهما حوالي نصف ساعة. هنا أين؟ لا، الأحوط إلى طلوع الفجر. هنا. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر ابن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا ينبغي أن يضاف إلى حلق طالب العلم والكلام لا ينال، لا يستطاع العلم أو لا ينال براحة الجسم. الإنسان الذي يريد أن يستريح وينام ويخرج النزه ويذهب مع إخوانه يقضي الوقت في غير فائدة فإنه لا يستطيع العلم. العلم لابد من حرص وجد واجتهاد، ويقال أعط العلم كلك تدرك بعضه، فإن أعطيته بعضك فاتك كله، وهذا صحيح، ولا سيما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد العلم، لأن الناس يختلفون، من الناس من هو سريع الحفظ بطيء النسيان، ومن الناس من يكون بالعكس، ومن الناس من يتساوى حفظه ونسيانه، ومن الناس من هو سيء الحفظ بطيء سريع النسيان. فالإنسان يعرف من نفسه، كلما عرف من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد فليتعاهد. نعم شيخ من داود. لا لا لا لا، إيه الكاذب يعني أنه ليس فجرا حقيقة. هذا على كلام العلماء السلف الصالح من عهد الصحابة إلى يومنا. أين وأنا الأئمة. نعم ما بين صلاة الشمس وسقوط القمر. نعم. أيهما؟ ها؟ هنا. الظاهر إنه قاله لتلميذه يحثه على طلب العلم. كلام النووي. وش يقول؟ قال النووي رحمه الله تعالى قوله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محض، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلم رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء لتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي فقط. أنا عندي حاشي يقول قول لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا الكلام لا مناسبة فيه، لا مناسبة له في أحاديث مواقيت الصلاة، ومن اعتذر عنه لم يأتي بشيء. راجع تعرف على كل حال ما ذكره من أن مسلم رحمه الله ساق هذا الحديث بأسانيد مختلفة وألفاظ مختلفة مما يدل على عنايته به وأنه تعب فيه، قد يكون هذا معنى، وقد يكون أنه إن أخبرنا عبد الله بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لعل التين الذي أخذ منه التميم الذي أخذ منه أراد أن يحثه على الطلب. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. هذا كيف التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل أمكن في النفس، لأن الإنسان يتصوره فلا يغيب عنه، ولكن في هذا إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعى هذا المتعلم على حساب الآخرين، لأن الآخرين الذين لم يعتادوا أن يبكر سوف يتأخرون، والذين اعتادوا أن يبكر سوف يتقدمون، فيقال هذا ليس مصلحة خاصة للرجل بل هو للصحابة وللأمة من بعده، وإن كان سببه سؤال هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة يفقهون هذا، وأن مراده أن تفهم الأمة كلها بأن الصلاة ما بين هذين الوقتين، فلا يكون في مراعاة شخص خاص على حسب الآخرين. نعم. عندي في الحاشية يقول ناوي وفيه تأخير البيان

عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة لمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا عندي ترجمة قال النووي باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قوله رحمه الله في الترجمة لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، هذا قيد لم يكن في الأحاديث، والظاهر أن الأحاديث عامة في الذي يصلي جماعة والذي يصلي في بيته، لأن العلة إن شدة الحر من في جهنم يسمى هذا وهذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر هذا يعني في أيام الصيف، فأبردوا الصلاة أي صلوها في وقت يبرد فيه الجو، هذا هو التعليل. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف ذلك، بأن النار اشتكت إلى الله عز وجل من الحر والبرد فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من البرد، ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد من نفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد في الحر. ولكن الإبراد هل هو تأخير الصلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو أقل؟ سيأتينا إن شاء الله أنه يكون إلى وقت قريب من العصر. هنا أبي لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العشاء إلى نصف الليل، وكله عليه الصلاه والسلام الى ثلث الليل. نعم. كيف الجمع؟ نصف الليل هو المنتهى ليس المبتدا، فيصير ما بين ثلث الليل الى نصفه وهو السدس هو الوقت الافضل في صلاه العشاء. يعني في كصلاه العصر من الصغار الى الغروب. لا لا، لكن معناه ما بين الثلث والنصف هذا الوقت الافضل. نعم يا عبد المنان. أيها الإخوة.